إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تفضل. وعليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ بأنها أم لثلاثة أطفال أيتام، تقول راتب الوالد 2000، يأتيهم صدقات وزكوات. تقول أولا، إذا بقي شيء من هذه الزكوات وحال عليه الحول، هل عليه زكاة وهل تأخذ من هذه الصدقات؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يجوز للإنسان أن يأخذ أكثر من حاجته من الزكاة. إذا وصلها ما يكفي لحاجتها وجب عليها أن ترد ما جاءها من الزكوات. لكن لو فرض أنها قدرت أن هذا قدر حاجتها ثم زاد عن الحاجة فهو لها، ولا تأخذ من الزكاة في العام الثاني إلا مقدار ما يكمل حاجتها. تقول فضيلة الشيخ، هل لها أن تتصدق عن زوجها المتوفى في رمضان؟ لا، اللهم إلا بالشيء اليسير لا بأس. تقول المتوفر من هذه الزكوات يا فضيلة الشيخ، هل عليه زكاة؟ أي نعم، إذا تم عليه الحول. نعم، إذا تم عليه الحول. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ، وشكرا للأخت السائلة. ونأخذ مكالمة، تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. على الهاتف. نعم نعم، تفضل. ألو. نعم الشيخ، الدخان المتصاعد من الحطب يا شيخ، هل يفطر يا شيخ؟ لا يفطر. طيب. الدخان من الحطب لا يفطر، دخان البخور لا يفطر، فالإنسان يتبخر ولا حرج عليه. طيب. لكن لا يستنشق الدخان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي دقيق من صدرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لا يستنشق الدخان، أما التبخر فلا بأس. نعم صلى الله عليكم. طيب. نعم، تقول ما أسباب الانتكاسة يا شيخ، وما الأسباب المعينة على الاستقامة؟ المعين على الاستقامة أن يقبل الإنسان بصدق على الله عز وجل، ويستسلم لقضائه وقدره، ويسلم لشرعه، يكثر من الصلوات ومن ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن الصدقة ومن الإحسان، متأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الانتكاسة فلها أسباب عديدة، منها صحبة الأشرار، فإن الأشرار صحبتهم شر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس السوء، أو قال جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نعم أحسن الله إليكم، وشكرا للأخت السائلة. بقي شيء من الأسئلة. تقول ما تفسير الآية وقدمنا

إذا كانك تعمل في الظهر أيوة أخر الظهر أجمعها مع العصر. أجمعها مع العصر. نعم. طيب بارك الله فيك يا شيخ. طب سؤال خارج عن الصيام وهذه. أه؟ سؤال ثالث. أم عندها ولد ومتزوجة رجال وعنده نسوان ثنتين هذولا. هل النسوان ثنتين محرمات على الولد هذا ولا لا؟ لا لا. ما هي محرمات. الولد هذا جده يعني إن ما هو جد جده؟ لا ابن المرأة. أقول هل هي زوجات جده؟ نعم. زوجات جده؟ لا زوجات زوج الأم. إيه هذه يعني زوجات جده. آه. ولا لا؟ زوجات زوج أمه. زوج أمه يعني. زوج أمه ولا هو جده؟ لا ما هو جده طبعا. لا ما هي محارم له. ما هي محارم له. لا. طيب ألف شكر يا شيخ وسلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله. ناخذ مكالمة. ألو. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال عن الهاتف. نعم عن رمضان. تقول الأخت السائلة لو أوتر الإنسان الشيخ أول الليل هل له أن يوتر آخر الليل آخر مرة ثانية؟ لا ما في وتر. ما في وتر مرتين. بس واحد. ما في لو مش وتر واحد. لو أراد أن يصلي ركعات الشيخ. لا لا يصلي ركعتين ركعتين بدون وتر. طيب. لكن اللي يطمع انه يكون في اخر الليل لا يوتر اول الليل. ايهما افضل يا فضيلة الشيخ التنفل بركعات اذا صلت الوتر او التسبيح والذكر والتهليل؟ اقول اذا كانت تطمع انك تقوم في اخر الليل لا توتر اول الليل. طيب. لكن لو فرض انها ما هي عادة تقوم في اخر الليل واوترت اول الليل ثم قدر الله أن تقوم في آخر الليل فهي بالخيار إن شاءت صلت وإن شاءت قرأت القرآن وإن شاءت ذكرت. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.